بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وهذه ليلة يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر الله المعظم هذا رمضان لعام 1395 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، 29 من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. ومن فضل الله علينا أننا أنهينا 70 حلقة من حلقات تفسير القرآن العظيم كان آخرها الليلة الماضية. أما هذه الليلة فنحن على موعد بفضل الله وبإذنه وعونه مع الحلقة 71 من تفسير هذا القرآن الكريم، وهي ربع وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه الحلقة 71 بهذا الربع الكريم هي عبارة عن الربع الرابع من سورة الأنعام، ويشتمل هذا الربع على جملة مزايا للمسلمين وتنبيهات نجملها فيما يلي. أولا قول الله عز وجل في أول الربع: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه قضية، ويعلم ما في البر والبحر قضية أخرى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها تلك ثالثة، ولا حبة في ظلمات الأرض تلك رابعة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قضية خامسة. هذه القرارات الخمس التي قررها القرآن في الآية الأولى في هذه الحلقة الكريمة تفيد المسلم أن علم الغيب خاص بالله وحده، فعنده عز وجل مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والمفاتح هي المفاتيح، واللغة العربية تسمح بأن تكون مفاتح وبأن تكون مفاتيح، وسواء كنا جمع مفتاح أو جمع مفتح أو مفتح، فاللغة العربية تتسع لكل هذه الكلمات. ومفاتح الغيب إما أن يعني بها القرآن نفس المفاتيح فيما نسميه نحن المفتاح اللي هو الآلة اللي بيدخل في الكالون عشان يفتح، فإما أن نطلق هذه المفاتيح اللي ربنا قال عليها إن علمها عنده على المفتاح في الآلة يعني الوسيلة الواسطة بتاع الغيب، وإما أن يراد بها الخزائن اللي عند الله، الخزائن مفاتح الغيب خزائن الغيب. والأمران سليمان، فلا يفتح لك معرفة الغيب إلا الله، وخزائن الغيب كلها بيد الله. والغيب أيها الإخوة قسمان، القرآن يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عنه. فالآية في سورة الجن تقرر أن الله وحده عالم الغيب، ما بيطلعش بحد من خلقه أبدا على هذا الغيب اللهم إلا الرسل بيبعت لهم بعض هذه الغيبيات على يد الملائكة. إلا من ارتضى من رسول مش يديه غير كله أبدا، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني من المعلومات اللي قدام هي لسه هتحصل أو من أنباء الغيب اللي فاتت يبعث له رصد اللي هو الملك جبريل يقول له على بعض علوم من اللي فات واللي جاي ويبلغها للأمة من أجل الرسالة ومن أجل مصلحة الإسلام. أما الغيب المطلق فهو بيد الله وحده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا هذه الآية في آخر سورة لقمان عليه السلام: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه العقيدة تريح قلب المؤمن، بل من مصلحة الكون أن ندع الغيب وأن نتركه لرب الغيب، لأن انشغال الناس بما غاب عنهم أولا يشغل قلوبهم وقد يورث لهم ضغينة وحزازات وبغضاء، ونجي نتخانق النهاردة على حصة بكرة، بكرة هيحصل كذا، ده بعد 20 سنة أبوك هيعمل في جدي كذا، وهنخش في مشاكل، وينشغل الناس بحاضرهم بمستقبلهم عن حاضرهم. فأراد الله عز وجل أن ينشغل الناس بوقتهم الحاضر وأن يأخذوا من ماضيهم عبرة لمستقبلهم، أما المستقبل فهو بيد الله عز وجل وحده وما تدري نفس ماذا تكسبه ولا. وهو القائل في آية الكرسي سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه، ثم استثنى وقال: إلا بما شاء. إذا كان ربنا حيلهم بعض الناس في بعض الحاجات هتحصل ويشعر قلبه بهذا فلا حرج على فضل الله، إذا كان الأنبياء ربنا هيبعث لهم الملائكة ويقول لهم هيحصل إيه، هذا أيضا من ضمن مشيئة الله إلا بما شاء. ومن باب تتمة الفائدة في قوله تعالى: الليلة وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلنعلم أن الغيب قسمان: غيب يتعلق بمستقبل الإنسان الذي ألمحنا إليه الآن. يعني إيه؟ يعني مثلا مستقبلك اللي هو بعد اللحظة أنت فيها دي، يعني بعد اللحظة أنت فيها هيحصل إيه؟ إيه مفاجآت الله وإيه الأحداث، وهتروح البيت لإيه؟ وهتروح إزاي؟ وهتركب إيه؟ وبكرة هيحصل إيه؟ هذا غيب مطلق محض لا يمكن أبدا يحيط به إلا الله يسر. لا يمكن، الذي يسموه الغيب المطلق. أما النوع الثاني من الغيب فهو المتعلق بأسرار الكون، أسرار الكون اللي احنا عايشين فيه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا اختراع الكهرباء، أيام أجدادنا وآباء أجدادنا ما كانش حد يعرف حاجة اسمها كهرباء أو التليفونات أو التلفزيون أو الإذاعة أو اللاسلكي، هذا كان غيبا، ولكن كان غيبا مدخرا في باطن الكون. فلما فتح الله العقول والعبقريات وقدم هذا العقل، استطاع العقل بالبحث وإلهام الله إياه أنه يفتح مغاليق وغيب الكون ويقدر يتقدم بعض الأشياء في هذه الاختراعات اللي احنا شايفينها الآن. هذا يسمى برضو غيب، بس غيب نسبي، غيب بالنسبة للعاجز عن البحث، إنما واحد شاطر بيبحث لكل مجتهد النصيب، ومن جد وجد ومن صار على الدرب وصل. فاللي كان غيب عند ابائنا، يعني لو جيت انت الواحد مثلا من جدودنا او من 50-60 سنة وتقوله ده حاجة يوم الايام هنشوف اللي قاعد في اسكندرية بيتكلم، نبقى احنا واحنا هنا ما وجود بيننا وبينه بحار وجبال وموانع واشجار وحطام، هنبقى شايفينه وسامعين صوت، يقول لك ده كلام فارغ، ده يا اخي ده غيب، ده كمان ما تقول الكلام ده ازاي يبقى بيننا وبينه حوالي ونشوفه. النهارده تبقى انت قاعد قدام التلفزيون وبيبقى فورد الرئيس الامريكي في امريكا وبيننا وبينه سفر سنين، واذا خطب خطبة تبقى شايفه هو عمال بيتكلم ازاي وسامع صوته وشايف حركته او الرئيس بتاعنا او اي انسان تاني في الاستوديو، وبينك وبينه موانع. انما الاشعاعات الان اصبحت تخترق باختراع ابن ادم، وابن ادم اخترع منين؟ الهام الله له، ولا يحيطون بشيء من علمه الا من اشعاعات العلم بتاع ربنا اللي كان مدخله لوقته. يعني كل ما يجي وقت يوم ربنا يكشف شويه للعقول تقوم تختلع وتتقدم لمصلحه الكون، اللي الذي يصح يسمعها لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ولتعلمن نباه بعد حين. انما الغيب اللي هو ماذا تكسبه غدا لا يمكن بقى، لا الجن الاحمر ولا الشياطين ولا عبقره ولا مخترعين ولا مبتكرين يقدروا ابدا. لو جبت ادخن كنت اقول له بكره الساعه 12 انا هكون فين؟ يقول لك الله اعلم. قول له يا راجل ده انت عملت سفن فضاء وطلعت القمر مش قادر تعرف هذه بكره، طب بلاش بكره الى الان الساعه 12 الى ابدين. يقول لك الله اعلم، والله ولا بعد دقيقه مش عرفنا. دي مسائل دي تتعلق بمفاجآت الله، الله اعلم ان كنت هتبقى حي ولا ميت في الجامع ولا في الشارع، وبعدين هتركب مواصلات ولا هتروح ماشي، هتحط في بيتك اخبار ساره ولا غير ساره. ده مسائل لا يمكن، ده يسموه الغيب المطلق. ما توحدوا الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. طيب، واذا كنا عرفنا في شرح هذه الجمله الطيره ان الغيب قسمان، غيب يتعلق بمستقبل الإنسان وماذا يكسب، وهذا خاص بالله وحده، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بما شاء الله. والقسم الثاني هو الغيب المتعلق بأسرار الكون، وزي ربنا عز وجل بيكشف عنه للعقول قطرة قطرة ورويدا رويدا، حتى إن الأرض من جهة المادة بتاعتها تتقدم وتتحضر وتتبدل حتى تحق عليها كلمة الله في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها، ظنوا بقى واعتقدوا بالتقدم والحضارة بتاعتهم أنهم قادرون عليها وأنهم أصبحوا قادرين، مفيش إله بقى والغرور والشعر. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اللهم ابعد عن قلوبنا الغرور حتى ننسب كل الحركات والسكنات اليك يا رب الكائنات. اللهم لا تاخذنا على غره ولا تدعنا في غمره ولا تجعلنا من الغافلين. ونسالك اصلاح الساعات وبركه الاوقات يا رب الكائنات ويا رب الارض والسماوات. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وهي الحياه كلها يا بر يا بحر. اللي في البر الحيوان والإنسان والنبات والجماد والحصى والحشرات سبحان الله. ويتعلق بالبر برضو الجو اللي فوق اللي هو الطيور ما بين السماء والأرض، والبحر وعجائب البحار آلات الأصناف. وإحنا تلون عليكم بالأمس الحديث الصحيح: خلق الله ألف أمة، 600 منها في البحر و400 في البر، وأول أمة تهلك منها الجراد. هذا حديث صحيح رواه أبو ذر الغفاري عن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. ويعلم ما في البر والبحر، طبعا يعلمه تفصيلا وإجمالا، لأن كان في بعض الفلاسفة المجرمين ادعوا بأن علم الله بيكون إجمالي للأشياء، يقول لك يعني يأخذ بالجملة. إنما الأطاعي ازاي هيعرف الجزئيات الصغيره دي؟ وهذا يعتبر قصور منهم في الفهم وجهاله، بل يعتبر ضلاله. ونحن نعتقد كمؤمنين ان علم الله عز وجل شامل ووافي وكامل، وعلم الله متغلغل في كل الجزئيات، فما من حبه رمل وشبه الرمل عدد وقديه لا يمكن اي عقل يقدر يجيب رقم لحبات الرمال في الدنيا، وما من حبة رمل إلا والله يعلمها، يعلمها ويعلم مكانها وحركتها والهواء بيحركها إزاي. وهو جاب لنا مثل في الآية اللي معانا: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شوف بقى الأشجار، وفي موسم الخريف اللي إحنا بدأنا فيه دلوقتي، اللي إحنا بدأنا فيه بقالنا 5 أيام، لان من يوم 23 سبتمبر بيبدا موسم الخريف، فصل الخريف اللي بعد الصيف 23 سبتمبر. فخمس ايام النهارده بكره بقى تشوف العواصف ورياح الخريف والاوراق بتاع الاشجار الناشفه اللي بتسقط بالمئات والالوف كلهم الشجر واحده، مفيش ورق من دول بتاع وتسقط الا والله يعلم الورق اللي فاضل ايه والورقه اللي وقعت ايه وبعد ما وقعت راحت فين، حركتها الرياح فين، وما تسقط من ورقات مش بس الورق اللي بيسقط، ولا حبه في ظلمات الارض مجروره هنا معطوفه على من ورقه، اي ولا تسقط حبه في باطن الارض. شوف بقى الفلاح ما بيزرع ويلقط الذره وبيبذر القمح والبرسيم والجماعه بتوع البقول اللي بيزرعوها بتوع الخبيزه وبتوع السمانخ، شوفها كم حبه، يعني حبات الزروع والحبوب ما بتنقصها عن حبات الرمال، مفيش حبه من دول الا تسقط في باطن الارض عشان تزرع الا والله يعلمها، والحبه دي هتخسر لانها معطره ولا هتنبت برضه، مفيش حبه تخسر الا بعلم الله، مفيش حبه الفلاح يزرعها وتنبت الا بعلم الله بيد هو بقدر. وانبتنا فيها من كل شيء موزون، فصلوا على الامين المامون صلى الله عليه وسلم. ان كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديره. الحاجات دي بتخلي المؤمن يزداد ايمانا بالله وثقه بالله. علم الله المحيط به احصى كل شيء عددا واحاط بكل شيء علما، سبحان الله. يبقى انا رحتنا والناس الجهله يفتكر بان دم دخل الاوضه وقفل ومحدش شايفه، يلا يخربها تخربها ايه وانت فين، انت اشتعل كل انت في حبات الرمال وفي حبات البذور والزروع، وهو الاله فالك الحب والنوى، ما تسقط من ورقة الا علمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس، والحياة كلها يا رطب يا يابس الا في كتاب مبين. والمؤمن اذا علم ان كل هذه الاشياء مسجلة فلا ان يسجل الله اعمال الانسان المكلف من باب اولى، اذا كان ربنا بيسجل حتى الحاجات اللي ما عليهاش تكليف ولا محسوب ولا مسؤوليه، امال يبقى احنا ايه بقى؟ احنا يا سيدنا قال ما يلفظ من قول الا زي رقيب عتيد، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهيجي الان برضه التسجيل بتاع الاعمال. وهو الذي يتوفاكم بالليل، الايه الثانيه في الربع الليله، الرابع في الانعام والحادي والسبعين في حلقات تفسير القران العظيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفانا بالليل يعني ينومنا. والناس فاكرين بان كلمه الوفاء دي ما تطلقش الا على الموت، وهذا قصور في فهم اللغه العربيه. اللغه العربيه بتعطي بعض الكلمات اكثر من معنى. يعني كلمه الصلاه دي تطلق على الصلاه ذات الركوع والسجود، وتطلق على صلاه الجنازه برضه مع ان ما فيهاش ركوع ولا سجود. فلان صلى عليه ويلاقي الميت، ايوه صلى، هي صلاة، لكن اللي بيصلي على الميت لا بيركع ولا بيسجد. وتطلق على أي ذكر، وتطلق على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، وتطلق على تسبيح الكون والطيور، الطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، وتطلق على الدعاء. ربنا قال له إما تاخد زكاة من الناس ويدوكوا الزكاة الفرقة على الفقراء إما ادخلهم إما صلى عليه، يبقى صل يا محمد على اللي بيدوك الزكاه دول، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم يا نور اللهم اخلف عليهم من حلو. فربنا بيسمي الدعاء صلاه، والطيور بيسمي تسبيحها صلاه، والجنازه صلاه، والصلاه بتاعتنا اسمها صلاه، والصلاه على طول صلاه. خد بالك، كما ان كلمه صلاه مشتركه بين جمله معاني، كلمه عين مشتركه بين جمله معاني، عين العين اللي بنشوف بها، العين بتاع حلوان اللي بتطلع ميه، عين الذهب والفضه برضه جمله معاني، الوفاء برضه كذلك اللي معانا. خد بالك، فلان توفاه الله، توفاه الله دي اول ما تسمعها انا لله راجعون، ما تقيمش ظهر. القران اوسع من هذا، لان ممكن لو انت واخد بالك من اللغه تقول توفاه الله يعني مات ولا نام، لأن الوفاء تطلق أحيانا على إطلاع الروح، وتطلق أحيانا على النوم، النوم زي الأهل معاه. وهو الذي يتوفاكم بالليل هو ربنا ما بيموت الناس بيموتهم بالليل بس، ولا الموت ماشي بالليل ونهار؟ الموت ماشي بالليل ونهار، الموت كل ساعة. أما الآخر وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بينومكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ولا لازم إن شاء الله في من الشيخ شعران في الركعة الأولى في صلاة العشاء هنسمع برضه في ربع فمن أظلم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الله أنفاق في الشرك وأن الروم والطير مضرية. الله يتوفى الأنفس حين موتها كما وفقناه لهذا أنعمنا عليه بفتح الرصيرة حتى استطاع من يعيش على ملكوت الله في أرضه وسمه في منامها أن الروم والطير مضرية. الله يتوفى الأنفس حين موتها كما وفقناه لهذا أنعمنا عليه بفتح الرصيرة حتى استطاع من يعيش على ملكوت الله في أرضه وسمه في منامها وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين حتى يكون إيمان يقينا لا شكا ولا ظنا ولا ترددا. سبحان الله ما يبقاش علم اليقين إذا كان علم اليقين والموت طيب نوم أكبر رؤية إبراهيم للملكوت روح على الصبح يعني إيه رؤية الملكوت يعني ربنا عز وجل قال له يا أبو حسن كنت قاعد في إبراهيم أنا عارف عجائب السماء وعجائب أرضي والحالي فرق بينك وبين الميت وعارف على الملائكة اللي ما حدش يعرفهم ولا ما عارف كده هو حلو وفي الدنيا واحد واحد إبراهيم أصلا وأنا شو زي ما كنت قاعد وحلالين وكنت على التلفزيون وأنا حركة الجسم يعني الرئيس موجود والتلفزيون موجود الرئيس معانا بيخطب واللي بيقوله وانت قاعد ليه؟ زي السيف لمجرد انك تفتح التلفزيون بص راجل كده انت بتقلد العالم تاني مش انت بتقلد العالم هو اللي تقلد يقول له معلومات اكفي العقل الدم يفتحك وراك عامل مخطب وشايف العالم مخلوق وبيت سبحان الله انت قالوا لك أو حد عمل على كل ربيت قال له أقول لك بقى اللي كان معاه أخرجك على ملكوت السماء والأرض عشان يقين عشان تشتغل أنت قدام في زهرة اللي كانك بيه ضد الملحدين بسرعة 12 ساعة ثلاث ربات كمان كافي للسماء وجسمه ما شاء الله جعل حتى حاجة إيه وفي ربات أصنام في الأرض وإن كان هذا حاجة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ربات سنة إبراهيم إذا تيقظ لا أحيائي لا طبعا إحنا مقدرش عبود معاك إنما لا ولا شاف عجائب في الملائكة وعجائب دخل الإيمان أشمل من الفولاد ولكن رأيك يقول إنه ربنا عاد معاه كما فعل مع نبينا عليه الصلاة والسلام أحيانا بعد ليلة ما انكشف له كثير من الحلم فيها الاخوة احيانا فكان مما رأى ابراهيم الخليل عليه السلام وانت كنت مت الملك ملوك كان من جملة ما رأى الفرص يعني في ميت ما بيسمع هذا التجلي الالهي نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض الفرق بينهم شاف بعض الحصائر طبعا ربنا بيطلعوا على الطبيعة حاجة ربنا جابها عشان جدا شاف واحد لما قدم يدري لانه مراه راح بدل اللهم اهلك النمل والدجي لا ينبغي ان يعيش مثل هذا في ملكك خلى نفسه لا يضع حاجة في ملكك والعروس لانها ملكة وفعل احلق الله الهوام بتاع فضل ملكة هي مفيش بقى الملك ورد والمعارف لا تخلو منها الارض ابدا لان الدجي يشم شاف واحد تاني اللهم دمر الجمل بيجيبوش اللهم اخرج بيته لسه في دم بعد ما بعدين ثلاثة رأى الله يا إبراهيم إليك عن عباده تعالوا احنا راح نفرجها في لحظة عن ملك ثم يخبولي يعني الأول يا راجل يا رب دم يسوع قدموه في يسوع في زمان وعاد شايف وأنا سميع بصير وأنا عليهم صابر لعلهم يتوبوا وإن لم يتوبوا فاحكموا منهم ويعلمهم حتى أقول كتاب إيه؟ حتى لا يهربوا من آيات إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم في الليل والنهار إنها تجور الأهل الدم الأهل الدم وما جرحتم يعني ما اكتسبت وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قلنا كما قال الله مع نبيه إلى قضى ابن ربي الليلة في أحضر صور فقال يا تدري فيما يختصم الملك الأعلى سماك ثلاث مرات وأنا أقول يا رب ثم قال فوضع يده من أي مثال على كتفي فوجدت ضربا أنا أمله في صدري فأورثني بذلك علم الأولين والآخرين فعرفت كل شيء وعرفت ما بين السماء والأرض فأعاد السؤال أتدري فيما يختصم الملك الأعلى ثم قلت نعم الآن أدهم يخسرون في الكفارات والدرجات قال والمنتجات والمهلكات قال له ايه الكفارات يا محمد قال له إشباه الوضوء بالسبيرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال له إيه الدرجات يا شيخ؟ قال له إطعام الطعام وإكشاف السلام والصلاة بالليل والناس نيام ومن حافظ عليها عاش بخير ومات بخير وخرج من ذنوبه كيوم مات أمه. قال له حسب نجحت في الامتحان لا للصعوبة. اسأل ولدي الله فيني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرني وترحمني وتتوب علي. وإذا أردت لقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمرك يقربنا لحبك واجعل حبك حق لدينا الماء البارد. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء كما يفعل الله ذلك مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وأطلقه على الكون حتى اجتمع كلامه أصوات الملائكة وهي تتناقش بالملأ الأعلى والكفارات والدرجات والمنجيات والملكات. ليس هذا يوحيد على الله أن يفعله على إبراهيم بنفس الآية وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اسمع فيه ان ابراهيم عليه السلام علم حكم الاستدلال كان فيه وتفتح عيون على هذا الكون. ربنا بيقول ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عليم. يعني حتى من قبل النبوة مجاشرة وهو ليس الغاية من دلال الرشد. يبقى راكب فوق الشعب ما كانش خاص الطفل هو راشد من ايام ما كان عايل شوية يعني اللي فكر تفكير الرجال ويتكلم كلام الرجال ويتصرف تصرف الرجال ان الاطفال ولقد اتينا ابراهيم البرمجة وهذا له مثلا عندنا في الايه الثانيه لما اجل عليه الليل راى كوكبا قال هذا رب الفوق لما اخر الله قال لا قبل فيه ولا تأويل ولا لما رأى القمر بأزاه قال لا أدرك لما أدرك قال لا لم يهدينا ربي لا أكونن من القمر الضالين. فلما رأى الشمس بأزاه قال هذا ربي هذا ولا نعصر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أين الله إبراهيم أوحى إليه رأى كوكبا قال هذا ربي واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه عظمة وانه اليه تحشرون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. مش سيدنا فوضى ما اسلنا حفظة. الحفظة دول بيحفظوا على الخير والشر جايز حسنات والسيئات جايز الاعمال بيسجلوها ماشي بيحفظونا احنا بيصونونا احنا من الصدمات من الكوارث ممكن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. وبعدين من امر الله يعني هم جايين من امر الله مش بيحفظوكم من امر الله لان امر الله اذا جاء خلاص ان اجر الله اذا جاء يؤخر. هم جايين من امر الله يعني ربنا بعتهم فرقه مسلحه لحراستك زي الحرس الجمهوري قدامك وراك. وقرر العلماء مما قرر في الاحاديث انهم بالنهار بيبقوا 10 ملائكه لحراستك من الكوارث وبالليل ربنا بيزودهم واحد هيبقى 11 عشان بقك بيجي بالليل فمك بيجي له ملك مخصوص عشان وانت نايم ما يخشش حشره ما يخشش عربه ما يخشش دبور وانت نايم. سبحان الله اللطيف الخبير له معقبات من بين يديه ومن خلفه يعني الحراس يحفظونه من امر الله. ايه الرد يقول ويرسلوا عليكم حفظه الحفظه دول بيسجلوا على الاعمال ممكن بيحرسونه جايز حتى إذا جاء أحدكم الموت وانتهى الأجل وانقطع العمل توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أصح الحاسبين. توفته رسلنا إما الأجل بينتهي توفته رسلنا. أيوة يا أخي القرآن بيقول أهو ده احنا كنا زمان فاهمين بأن اللي بيتوفانا ملك الموت عزرائيل يعني بلوع لعزرائيل، ربنا سماه ملك الموت، وكلمة عزرائيل وردة في بعض الأحاديث الضعيفة، يعني الاسم الثابت جبريل ميكائيل إسرافيل، لما كلمة عزرائيل يعني مشهورة على ألسنة الناس، لما ربنا سماه قل يتوفاك الملك الموت، ما جابش اسمه في القرآن. المهم بقى عزرائيل أو غيره هو ملك الموت، احنا كنا فاهمين بقى اللي بيموتنا بأمر من الله ملك الموت، إنما الأهل معنا الذي حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، هم رسل ولا رسول واحد يعني اللي هو ملك الموت، قال اسمع الآية دي توفته رسلنا، والآية بتاع السجدة يعني فلان مين قل يتوفاكم ملك الموت، والآية بتاع الزمر الله يتوفى الأنفس، يبقى آية بتقول الله وآية بتقول ملك الموت وآية بتقول معانا توفته رسلنا، نروح فين من الثلاثة؟ ليس هناك تناقض في كلمة الله. المرء ايه الجمع؟ الله هو جعل الموت الحركة والسكون بإيده بس بواسطة ملك الموت وأعوانه، تروح الثلاثات محلولين، الله هو اللي بتوفى بموت بس جعل لكل مسبب سببه، ايه السبب؟ ملك الموت اللي مؤثره بالحكاية دي، وإن كان كل الشؤون ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طب الرسل اللي معه ملك الموت دول ايه نتيجتهم؟ مش كفايه ملك واحد؟ قال لك لاحظه من غير تمثيل، اما بيكون واحد عيان محدد له عمليه، العمليه دي كده بيروح داخل يخش الاوضه ويجي الدكتور دور كده تعالى نعم، ويروح ينوع الطاوله ويروح جاب الموت وفتح، ما بيحصلش ده، بيجي قبلها بالليل عيبات في المستشفى ولا ليلتين، وساعات يجروا عليه فحوص ويدوا له شراب ان كان عياله عليه بوزير ولا غيرها عشان يضغطوا كده شغل، والدكتور لسه مستريح، وبعدين يوم العمليه بيجي دكتور البنج الاول عشان يحلنك ويقيس الضغط ويشوف عنده سكر ولا لا وقياس احتماله قد ايه في البنج اللي هيديه له، وبعدين يجي الممرضين والمساعدين ويبخروا الاوضه ويعقموها، فين؟ اما يروحوا للدكتور بقى بتاع العمليه يقولوا له قلصت خلاص بقى تعالى اشتغل، الزبون جهز من كله. الرب من غير تمثيل بيعمل كده، بيبعت رسل الاول للي هيموت يجهزوه لملك الموت، ملك الموت يجي يستلمها بس وهي طالعه، انما هيطلعها من اعماق البدن الملائكه التانيين المساعدين، توفته رسلنا، يطلعوها من اعماق البدن من اخر جزء في اصابع الرجل وحته حته، فالناس بتطلع سريعا منهم كما يحصل في اثناء الاحداث كوارث مفاجئه، صدمه عربيه بتاع او غرق او حرق، وناس بيقعدوا يموتوا مده يعني طويله يومين ثلاثه اربعه، فبتطلع الروح قطعت تطلع من الجسم الرجل فين، تقعد ساعتين على ما تمشي 2 سم ولا 3 وساعات تقف وتلقي قدمه برد من تحت ولسه اصله الرجل سخنه، يقول لسه الروح ما سابتش اصله الرجل، وبعد شويه يقول لا خلاص اصله الرجل الساق برد يبقى الروح طرقت خلاص لسه ورك سخن وماشيه كده حته حته حته، وسبحان الله في اثناء نزولها تنزل من الدماغ للجنين ورجعها طالعه، تروح بقى هي طالعه برضه من ايه؟ من الدماغ، اخر حته في الدماغ، يبقى الدماغ ده اول حاجه واخر حاجه، ما توحدوا الاول والاخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، يبقى ده هو بيجروا يجهز. وبعدين زي الحديث ما قال ان فيه ملائكه موكلين بالرزق اكل وشرب، اثنين واحد للاكل وواحد للشرب، ملك ثالث للنفس، وملك رابع بقى اللي هو ملك الموت، ملك بتاع المشي ولا هو الخطوات، والخامس بقى بيجي ملك الموت جاهز زي ما قلنا العمليه تمت، فيجي ملك الاكل اذا علم بان المقاوله اللي معاه تمت وان الميت ما عادش له على ظهر الدنيا اكل ولا حبه قمح ولا تفاحه ولا خلاص صنف طعام ممنوع يخش في المريء تاني، خد بالك يوم يجي يقول له ايها الميت المسافر والمسكين المودع قلبت لك مشارق الارض ومغاربها فلم اجد لك في علم الله لقمه تاكله، خلاص انا بتاع الطعام الادخار بتاعك اللي كان عندي انتهى، الاول خلصت يستحيل حدوه حاجه تاني، هذا قدر مش داعي خلاص، هي ده محكوم على حتى راح 5 ايام تاني قبل ما يموت ما بشكل، يجوز بتاع الشراب لسه لانه لسه بيسألوا مية بيسألوا مية بيقعدوا حتى اذا انتهى الشراب يجيله الملك الثاني يقول له غلبت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك جرعة ماء تشربه. بعد كده لا يمكن حتى لو حطوا له حاجة على شبابه لازم تقع تاني يعني مالك الحنجرة بتاعته بالحلقوم والمريء برع ممنوع خلاص لان بتاع الشرب وراه غرب شطب الماء ولو اكل. يجي الملك الثالث يجوز برضه ما عادش بياكل يشرب بس يجوز نقطة مية بيسندوه يقول له خلفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك خطوة تخطوها ما عادش لك خطوة عنه حد لك بقى بايد على الفرش لحد ما تودع خلاص ينتهي المشي. يجي بقى في اخر لحظة قبل ملك الموت ما يجي بلحظة يجي الملك بتاع النفس لان ربنا بيعد بالنفس مش بالسنة ما هيش فوضى مش من يوم بيعد مش بالساعة مش بالدقيقة بالنفس. وشوف الانسان بيتنفس قد ايه وبعدين ربنا كاتب ان الانسان ده يموت في اثناء الزفير يعني نفسه طالع ما ينزلش في الزفير لا الانسان ده هيموت في الشهيق ياخد الهواء يشفطه ما يطلعش ده يطلع ما ينزلش ده ينزل ما يطلعش. شوف لكل اجر كتاب لا يؤخر ولا يستخدم. يجي الملك بتاع النفس يقول خلاص قلبت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك نفسا تتنفس به. عند به دي هي القربة اللي قفلت المحبس اللي قفلت ولا نقطة. يروح ملك الموت يروح والي جاهز يروح مستلم الملائكة اللي حوالين ملك الموت ما يسيبوهاش في ايده لحظة بتوع العذاب او بتوع الجنة لان في تخزين دول نازلين يستلموا المعلم هيودوه سجن طرع ولا مزعبل ولا الخنكة ولا هيودوه بقى المنتزه في اسكندرية الله اعلم. فلا يدعوها في يده طرفة عين توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني ايش حتة مظبوطة يعني الملائكة ما يقبلوش ابدا تفريط في جانب الله ما فيش رشوة بقى خد يا حد العسكري خد خمسة قروش وسيب المخالفة دي بقى حاضر روح نشرب شاي بس تاني مرة متعلقاش ابدا يا ملك الموت الراجل هيعين عند ولاده خليها بقى بجميل طب حاضر هبقى بعد العيد لا بلصة رشوة وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحسيب ثم ردوا الى الله مولاهم الحق او لا المولى الحق المال يا رب كان في الدنيا ايه هتوحدوا الله ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ما قالش ردوا الى الله مولاهم ليه هو خلاص كفايه مولاهم مش معنى الحق دي انا اصلا مش واخد بالك اصل في الدنيا فيها ناس كتير لهم موالي ازيك يا مولانا ازيك ففيها ناس بيتخذوا مولى غير الله كتير ومولى ايه عره فيها ناس بيعتمدوا على ناس ويجاملوهم وينفقوهم ويجبروا قدامهم فربنا قال لا لا لا لا الملائكه بقى هيجيبوا روحك على فين على مولاك ان هو مولاك الحق المولى اللي بيده النفع وحده والضر وحده والخفض والرفع والعز والذل انما الموالي بتوع الدنيا دول اللي كنتوا بتعتمدوا عليهم كلهم خدعين كلهم موالي ضلال وباطل ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم والحكم وحده وهو اسرع الحاسبين يعني يجوز واحد يقول يا سلام شوف يا اخي ربنا بيعمل ازاي ده فيها ساعات الدنيا بيموت فيها في اليوم 300 الف ولا نص مليون بيموتوا من العالم كله دول يا ربنا بيعمل فيهم ايه لا ما يهمكش انت ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ونظام ربنا معانا وما امرنا الا واحده كلام حين بالبصر انما امره اذا اراد شيئا ان يكون كن فيكون حتى ورد في الحديث ان كل مخلوقات الله من يوم ادم ليوم القيامه وشوف بقى يوم القيامه لسه عليها دي الله اعلم كم جيل وكم امه والجن معانا والانس كل هؤلاء يحاسبون في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا نصف يوم من ايام الدنيا حتى 10 ساعات خد نص يوم نص نهار 6 ساعات يكون ربنا انتهى من جميع العالم ده كله وكله عرف جنته وناره ومنزلته وعنوانه وهو اسرع الحاسبين والله سيحسب. واخيرا قبل ما اصلي بيسال ربنا سؤال بيقول يا جماعه تعالوا اللي بتعبدوا غيري وبتعتمدوا على موالي ضلال غيري وبتعتمدوا على اصنام وتسجدوا لها يا جهلة يا بعدة يا بتوع الاصنام الاحجار اللي بتنحتوها وتعبدوها قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ساعة لما يجيلكم الضيق والكرب وظلمات البر والبحر، الظلمات اللي بتخلي القلب مليت وتخلي القلب ضيق، يا ناس يجي عليها وقت عاوز ينتحر من الضيق اللي معاه، وضاقت عليهم انفسهم. فربنا يقول في الساعه دي بقى بتطلبوا الافراج من مين؟ كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعو له تضرعا وخفيه. تقول بس يا رب المره دي يعني نجح الواد السنه دي في الثانوي خلاص وهنصطلح. ما انتش حاسب الصلاه ابدا، ما انتش حاسب الدين، ما انتش بقتش. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول ربنا عليه يقول حاط وعزتي وجلالي هنجيكم منها ومن غيرها، وعملت قبل كده لكن انا عارف بعد ما هنجيكم هتشركون بي. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يا ريت جيت فيكم، يا ما فرجنا عنكم كروب ولسه هنفرج عنكم كروب. في الماضي فرجنا، في الحاضر فرجنا، وفي المستقبل هنفرج، ولكن ما عندكوش المروءه اللي تقابلوا بها باحسان احسانا. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. ولكن اعلموا يا عبادي ان للحلم ايه وان للصبر غايه، فلا تأملوا مكري فاني اذا غضبت غضب من اجل السماوات والارض. قل هو القادر على ان يرسل عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على ان يرسل عليكم ايه؟ على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يعني مع علم الله وان ربنا بيقول ما يشوف بيني وبينك احذر الحليم اذا غضب. الحكمه بتقول كده احذروا الحليم اذا غضب. فيها ناس كده يبقى الواحد معتمد ومغرور بقى من دراجه. طيب والله بيتكلم ده عنده برود عنده هدوء ما يهمكش، اتدل على كيفك وبعيد عنك ساعه ده ما يغضب لا يطاق. وهكذا كان رسول الله يتحمل يتحمل، فاذا غضب لم يستطع الصحابي من الصحابه ابدا انه يقعد قدام ابدا. اذا غضب غضبت له السماء والارض لان غضب لله. فاذا لم يقل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يجيب لكم عذاب من فوق من تحت، يلبسكم شيعة يوزيك بعضكم ما سواه. دي اربع مصايب يا رب دول قريب. ايه العذاب اللي من فوقنا؟ ايه الصيحة؟ الرجم. الرجم اللي حصل لكم على لوط حجارة من طين مسومة، الصيحة اللي خلت قوم صالح ما تحيد الله، الصيحة والرجم ده من تحت ارجلكم الخاسف من تحت. وناس قالوا ان من فوقكم كناية ادبية، يعني الناس اللي هم العلوي، يعني خلي الجماعة الكبار اللي هم الحكام اللي متوظفين عليكم يستعملوكم، يبعث عليكم عذابا من فوقكم من كباركم او من تحت ارجلكم من العبيد اللي هم اقل منكم، يعلموا صورة يعملوا مظاهرة على اسيادهم يعملوا اخبار. ده بيحصل. فاما ان يكون العذاب ماديا كما خسف الله بقارون في الارض من تحت رجله، او رجل فضلط من فوق، او سمود من الصيحة، واما ان يكون بواسطة تصويت الكبار على الصغار او تصويت الصغار على الكبار في السفلة. ويوم السفلة يقوم كمظاهرات العمال ولا الطلبة ولا جماعة الصغار ولا الفلاحين. يا رب الرب قال دي معايا انا ساكت، وانا ساكت يعني عجز، انا ساكت حلم. انما اذا كنت هتستغلوا حلمي لتتجرأوا على محاربتي فانا مستعد ان انا اغير بقى الحلم واشتري الاحلام الثانيه بتاع الانتقام والعزه. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وفي غير كمان العذاب من فوق من تحت او يلبسهم شيعه. الشيعه معناها الاهواء المتفرقه، كل واحد يتشيع. اللي سامعها النهارده الشله شله وشله وشله وملك القوى، وكل واحد واخد شويه ناس عشان ينتصر بهم وسايبين الدين والاخلاق والقيم والمروءة، او يلبسهم شيعه احزاب متفرقه. وتجد سبحان الله الامه الاسلاميه ابتلاها الله بما عملت بهذه المصائب فشيعوا في الفقه، فتجد الفقه نفسه اصبح اكثر من 30 مذهب. المذاهب الاربعه اللي قدامكم دول ده مش كل حاجه، في بعدهم مذهب الاوزاعي ومذهب الظاهريه وابن تيميه، في 18 مذهب غير كمان اثنين، 20 مذهب في الفقه بس، وكل واحد له راي. وبعدين في العقيده الباطنيه والمعتزله والاشعريه، وبعدين في السلوك والمنهج الجماعه الصوفيه 72 فرقه احمديه وشاذليه وبيوت، وكل فرقه من دول بتدعم في الثانيه، وكل فرقه تدعي انها الحق وتدعي انها الباطل. ده والله العظيم هذا من لعنه الله هذا من غضب الله عند ربنا قال اخر ما اغضب عليكم وما فيش فايده منكم